بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس السابق عن الفروق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فما هي الفروق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء؟ نعم. أحسنت، ليس لها وقت معين إلا أنها لا تفعل في وقت النهي. أحسنت. أيضا من الفروق بينها واجد. أحسنت. وأما الاستسقاء فلا يشترط، لأنها كلها سنة أصلا، ليست فرض عين ولا فرض كفاية. أيضا من الفروق العيد له خطبتان والاستسقاء له خطبة واحدة. أحسنتم. لو لم يسقوا في المرة الأولى، إذا استسقوا ولم يسقوا في المرة الأولى، فالسنة ماذا؟ ها؟ أحسنت. السنة أن يعودوا ثانيا، يعني في اليوم الثاني، وإن لم يسقوا فيعود في اليوم الثالث، وهكذا حتى يسق. بالنسبة لتغسيل الميت، ما السنة في عدد الخرق التي يعدها الغاسل؟ كم خرقة يعدها الغاسل؟ هل هي يعني خرقتان أو ثلاث خرق؟ وما الذي يقوم مقامها الآن أيضا؟ ها؟ الأولى للقبول الدبر، والثانية لباقي الجسم. طيب الثلاث وين وديها؟ أحسنت، واحدة للقبول وواحدة للدبر والثالثة لبقية البدن. هذا بالاتفاق يعني في المذهب ولا في خلاف؟ لا تذكر خلاف. أحسنت، هو الذي ذكر الأخ ما مشى عليه في الإقناع. طيب والمنتهى؟ أحسنت، خرقة والثانية. طيب أحسنت، وما الذي يقوم مقامها الآن؟ القفازات. اي نعم، هو الاصل انه يكون احسنت، يعني اليد التي يعني يستنجي بها اليسرى طبعا يعد لها اثنين، ثلاثة تكون، والثانية يكون واحدة فقط. يعني اليد اليسرى ثلاث قفازات واليمنى قفاز واحد، لانه سيكون لبقية البدن. طيب بالنسبة للزكاة، ما حكم الزكاة في الأوقاف؟ الوقف ما حكمه؟ يعني لو أوقف مزرعة أو وفيها زرع أو ثمر، أو أوقف عمارة وفيها أجرة مثلا، فيها غلة، يعني فيها غلة، فهل تجب الزكاة في الموقوف أو غلة الموقوف أو لا تجب؟ نعم، تمام الملك، يعني مطلقا ما تجب، ما في تفصيل عندك، يعني أي وقف فلا تجب فيه غلته الزكاة مطلقا. هاي شيء. أحسن، إذا وقفه على شخص معين أو معينين، واحد اثنين ثلاثة عشرة، ها، هؤلاء تجب عليهم الزكاة في الغلة، أما الرقبة، رقبة الوقف، ليس فيه زكاة. وإن وقفها على جهة عامة كالمساجد والفقراء والمساكين، فهذه لا تجب فيها الزكاة، لأن الملك غير تام أو غير مستقر. وقفنا عند باب زكاة الحبوب الثمار. طيب ممكن نعطي الأخ أحمد هدية إذا لكثرة أجوبته الصائبة. طيب الله يبارك، اقرأ. إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: فصل. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي، وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. من دفن بكسر الدال، من دفن الجاهلية. قال رحمه الله: فصل. سيذكر في هذا الفصل زكاة الخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار والعسل والركاز والمعدن. قال رحمه الله: وتجب في كل مكيل ومدخر خرج من الأرض. يدخل في هذا أولا، يدخل فيها الحبوب التي تكال وتدخر. تكال يعني يستخدم فيها وحدة الكيل، والكيل كما ذكرنا سابقا هو وحدة حجم. ومدخر مراد به أنه يحفظ في كل مكيل مدخر، يعني يكنز ويحفظ، ولا يعني يبلى ولا يتعفن. قال: في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، نقول يدخل فيها 4 أمور: أولا الحبوب التي تكال وتدخر، ثانيا الثمار التي تكال وتدخر سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، ثالثا يضاف الأمر الثالث وهو من غير الحب، وهو الزعتر والأشنان لأنه مكيل مدخر. الأمر الرابع ورق الشجر المقصود، ورق الشجر المقصود كالسدر فإنه يكال ويدخر، وحينئذ تجب فيه الزكاة. إذن يدخل في قوله يجب أو تجب في كل مكيل مدخر 4 أمور: الحبوب التي تكال وتدخر، ثانيا الثمار التي تكال وتدخر، ثالثا الحبوب أو من غير الحبوب وهو الزعتر والأشنان، رابعا ورق الشجر المقصود مثل ورق السدر. قال: ونصابه، يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب الثمار نصابه، أولا بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، وهو 5 أوسق، ويكون هذه 5 أوسق بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمر والورق، بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمر والورق، يعني لا ينظر إليها الورق وهو رطب، وإنما بعد أن يجف. وكذلك الثمار إذا جفت حينئذ ننظر هل بلغت 5 أوسق أو لم تبلغ. فإذا صفي الحب من الشوائب والقشور، وكذلك الثمار لو إذا جفت ويبست وبلغت 5 أوسق، وجبت حينئذ الزكاة. والأوسق هي وحدات أيضا كيل، الوسق والصاع والمد، هذه وحدات كيل نقلها الفقهاء إلى الوزن. ونحن الآن نريد أن نحولها. الوسق يساوي من الآصع كم؟ 60 صاعا. والخمسة أوسق إذا تساوي كم من الأصواع؟ 300 صاع. 300 صاع. الآن نريد أن نحول هذه 300 إلى غرامات. نحول هذه الآصع. احنا ذكرنا سابقا وسيأتينا إن شاء الله في باب زكاة الفطر أن الصاع يساوي كيلوان وأربعون غراما، يعني 2.04، 2.04 ضرب كم؟ نضربها في كم؟ في 300. في 300 نضربها في 300 ماذا يكون ناتج عندكم؟ كم؟ هكذا يكون 612. إيش؟ 600؟ 720؟ أقل؟ ها؟ 612,000. ثم حينئذ نقسمها على 1000 فتكون 612 كيلو غرام. 612 كيلو غرام. هذه إذا بلغت التمور مثلا عند عند أحد الناس مثلا عنده مزرعة وعنده تمور بلغت 612 غرام، حينئذ تجب فيها الزكاة، وإن كانت أقل من ذلك فلا تجب فيها الزكاة، فلا تجب فيها الزكاة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال وهو 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. حولناها. الشرط الثاني وشرط ملكه أن يكون ملوكا له وقت الوجوب، وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح تمر. اشتداد الحب يعني مقصود به هو أن يكون قويا وصلبا بحيث إذا ضغط لا ينضغط. وأما بدو الصلاح في الثمر فالمراد به أن يطيب أكله ويظهر فيه النضج، أن يطيب أكله ويظهر فيه النضج. فيشترط أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة. والحبوب الثمار لها حكمان، هناك وقت وجوب وهناك وقت استقرار، وقت وجوب ووقت استقرار. وقت الوجوب ما هو؟ إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر. ووقت الاستقرار متى يكون؟ ذكره المؤلف قال ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحو. البيدر المقصود به الوعاء الذي يحفظ فيه هذا الثمر أو هذا الحب بعد أن يحصد أو بعد أن تقطع هذه الثمار، توضع في البيادر أو المراحل عندنا في الأحساء إذا وضعت في المرحلة. حينئذ يستقر الوجوب، يستقر وجوب الزكاة إذا وضعت في البيدر. والثمرة في التفريق هذا، ما هو الثمرة؟ إذن الحبوب الثمار لها حكمان، وقت وجوب وهو اشتداد الحب، إذا اشتد الحب وهو موجود في الأرض وبدأ صلاح الثمر وهو موجود في أشجاره وعلى النخيل، حينئذ تجب نقول الزكاة إذا بلغ نصابا طبعا. وقت الاستقرار أن يلقط هذه الثمار أو يجذها أو يحصد هذه الحبوب ثم يجعلها في الجرين الأوعية، ها؟ حينئذ نقول تستقر الزكاة. ما الثمرة في هذا التفريق؟ ها يا سيما. أحسن. يعني المراد أن وقت الوجوب أنه أن الزكاة الآن موجودة عند هذه تكون أمانة في يده، لا يضمنها إلا بالتعدي أو تفريط، لا يضمنها إذا تلفت إلا إذا تعدى أو فرط. ما هو التعدي وما هو التفريط؟ احنا ذكرنا دائما قاعدة وضابط في التعدي. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. ترك ما يجب من حفظها مثلا، أو تأخر، يعني هي بدأ فيها الصلاح فترة طويلة وتأخر عن أخذها ثم تلفت، حينئذ نقول تضمن الزكاة. إذن وقت الوجوب لا يضمن زكاتها إلا إذا تعدى وفرط. إذا لم يتعدى ويفرط، جاءت جائحة من السماء أو شدة حر أو برد ثم تلفت فإنه لا يضمنها. أما بعد الاستقرار، أيوة، إذا وضعناها في البيدر والجرين حينئذ تضمن مطلقا سواء تلفت بتعدي أو تفريط أو بدون تعدي أو تفريط. قال رحمه الله: والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. ما ضابط المؤونة؟ المؤونة ذكرها الشيخ ابن النجار في المعونة، وكتاب المعونة. ما هو المعونة؟ شرح من الشارح والمواتن؟ هو ابن النجار. ذكر ضابطا للمؤونة، قال: الضابط هو ترقية الماء من باطن الأرض إلى وجه الأرض. المؤونة يعني كيف نقول أن هذا سقي مؤونة؟ هو أن يتكلف المزارع بترقية الماء من باطن الأرض على وجه الأرض، مثل الآلات الآن الحديثة، المواطير الآن، ها، والمكائن والآلات الآن، إذا أتى بها الإنسان تكلفه 20,000 أو 10,000. هذا سقى زرعه بمؤونة ولا بغير مؤونة؟ بمؤونة. هذا بمؤونة، لأنه وضع هذا هذه الآلة تسحب الماء بالكهرباء، والكهرباء مكلف، وهذه أيضا تحتاج إلى صيانة، وكذلك المواسير التي تستخرج الماء. أما إذا كان الماء يفور كما في بعض البلدان، يفور الماء من العين، ولكن الذي يعمله المزارع هو فقط أن يوزع هذا الماء على الجداول حتى يسقى الزرع، هل هذا بمؤونة ولا بغير مؤونة؟ هذا بغير مؤونة، هذا بغير مؤونة. إذا المؤونة هي أن يعني يصعد بالماء من باطن الأرض على إلى وجه الأرض. إذا الواجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. كيف نستخرج العشر؟ ها؟ نقسم النصاب على عشرة، على عشرة ولا عشرين؟ أحسنت، هذا على عشرة. أحسن، نقسم النصاب على، يعني نقسم ما عندنا من الكيلوات على عشرة. يعني إذا كان عندي 1,000 كيلو من التمر نقسمه على عشرة، ما الناتج؟ ها؟ 100 كيلو. 100 كيلو هذا هو عشر الألف، هو 100 كيلو. طيب، ونصفه فيما سقي بها، نصف العشر فيما سقي بالمؤونة. الآن نقسمه على كم؟ على 20. يعني إذا كان عندي 1,000 كيلو وقسمناها على 20، ما الناتج يكون؟ هو 500؟ 50 كيلو. يعني الناتج هو 50 كيلو. إذا عندك 1,000 وقسمته، اقسمه على 20، النصاب 1,000، 2,000، 3,000، 10,000، قسمه على 20 يخرج إيش؟ نصف العشر. نصف إيش؟ العشر. وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، لو سقي ها نصفين بمؤونة، يعني في وقت مثلا تنزل فيه أمطار نصف السنة، والوقت الآخر تنزل في لا يوجد فيه أمطار ويأتي بالماء، هو يتكلف بالماء، فنقول الواجب حينئذ ثلاثة أرباع العشر. ماذا نفعل؟ نقسمه على إيش؟ لا خطأ، ها؟ أنا عندي بالعكس، هو حين في الرياضيات ثلاثة أرباع كيف تكتب؟ ثلاثة شرطة، هذا اللي فوق يسمى مقام ولا بسط؟ مقام، مقام بسط، ها؟ واللي تحت مقام. إذا نضرب في اللي في البسط، هذا اللي فوق بسط، ها؟ نضرب في البسط ثم نقسم على المقام، يعني نضرب في ثلاثة ونقسم على 40، عكس اللي قلت نفسه، لكن احنا اتينا بالطريقه السليمه يعني. ثلاثة أربعة، يعني عندك 1,000 كيلو مثلا تضربه في ثلاثة، كم صار الناتج؟ 3,000. تقسيم 40 كم يخرج الناتج؟ 75 كيلو بالضبط. عندك جوال؟ 75 كيلو. إذن تضرب في البسط اللي فوق البسط، قلناها اللي فوق البسط، واللي تحت، وتقسم على المقام، وتقسم على المقام، والناتج هو الواجب إخراجه. الناتج هو الواجب إخراجه. هذه أشياء مهمة جدا حتى الإنسان يرتاح إذا أراد أن يخرج. إذا سئل مثلا ها وصلت إلى 75، ها طيب نعم. أنا عندي 13 فاصلة كم؟ أي عندي موجودة، لكن هذه ليست دقيقة تماما، ولا موجودة عندي، لكن التي هي أدق من هذه اللي ذكرها الشيخ سليمان ما شاء الله عنده رياضيات. قال فإن تفاوت اعتبر الأكثر، إن تفاوت في السقي لا يعرف يعتبر الأكثر، فإن كان الأكثر بمؤونة فيخرج إيش؟ نصف العشر، وإن كان الأكثر بغير مؤونة فإيش؟ فيخرج العشر. لكن هنا الاعتبار الأكثر يكون بالنمو والنفع وليس بالزمن، بالنمو. قد يسقى بالأمطار 4 أشهر تساوي 8 أشهر كلها، فحينئذ نقول هذا سقي بغير مؤونة. إذن اعتبر الأكثر نفعا ونموا وليس زمنا ولا عددا في السقيات. ومع الجهل يجب إيش؟ العشر. مع الجهل ما يعرف أيهما أكثر، وجهل الأكثر نموا ونفعا، فحينئذ الواجب أن يخرج إيش؟ العشر. يقسمه على كم؟ على هي ترى نفس الشيء، بس 1/10 هي أصلا، فتضرب في 1 وتقسم على 10، لكن هذه ما تختلف، لأن هذا البسط اللي فوق هذا 1 ما يختلف الناتج. قال رحمه الله وفي العسل العشر سواء أخذ من موات، يعني من أراضي غير مملوكة أو مملوكة، من أراضي مملوكة، مقصود النحل الذي لا يملكه صاحب الأرض، يعني أتى نحل واجتمع في شجرة في أرض مملوكة، هذا النحل لم يأتي به صاحب الأرض وإنما اجتمع من الله عز وجل، فإذا الذي يقبضه ويأخذ هذا العسل ها يجب فيه الزكاة إذا بلغ 160 رطلا عراقية. والآن نريد أن نحولها إلى كيلوات، ماذا نصنع؟ أولا الرطل يساوي كم؟ 90 مثقال، نضربه في كم؟ 4.25. اليوم رياضيات درس حتى بيجيك النقدين أيضا. طيب 4 كم؟ كم الناتج يكون؟ اللي عندهم جوالات 90 ضرب 4.25، كم يساوي عندكم؟ كم؟ أحسنت، ونصف 382.5 غرام، 382.5. وحينئذ نضربها في كم؟ لا وين؟ إحنا الآن حولنا الرطل إلى غرامات فقط، نضربها الآن في 160، نضربها في 160، كم الناتج عندكم؟ يلا اللي عنده جوالات أحسنت، و200، 61,200، نقسمها على 1000 يكون ناتج 61.2 كيلو. هذا هو نصاب إيش؟ العسل بالكيلو غرامات. إذا حصل عندك عسل بلغ 61 كيلو و2 غرام حينئذ يجب عليك أن تزكيه، وإذا كان أقل من ذلك فلا يجب عليك، وإن كان أكثر من ذلك يجب عليك من باب أولى. هذا الواجب فيه العشر، يعني نقسمه على كم؟ يعني 1000 كيلو من العسل نقسمه على 10، كم الناتج يكون؟ 100 كيلو. 100 كيلو. قالوا من استخرج من معدن بكسر الدال، والمعدن هو كل متولد من الأرض من غير جنسها وليس نباتا، هو كل متولد من الأرض من غير جنسها وليس نباتا نصابا، ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، ففيه ربع العشر في الحال. هذا الآن الرقم الرابع الآن، ربع العشر، مر علينا العشر ونصفه 3/4 الآن العشر، وهو مشهور الآن، لأن الزكوات كلها على إيش؟ على ربع العشر، الأموال النقدية الآن على ربع العشر تقسم. طيب كيف نعرف ربع العشر؟ نقسمه على كم؟ سهل نقسمه على 40 صحيح. هذه سهلة جدا يعني. إذا كان عندك مثلا تصعيك أحد تجي قال عندي مليون مثلا، كم زكاته؟ نقسمه على 40 والناتج هو الذي يجب إخراجه. مليون كم يعني على 40؟ إيش؟ 25,000 ولا 250,000؟ 25 250,000. صرنا أزيد من الرافضة. الرافضة الخمس عندهم، المليون فيها 200,000. طيب ربع العشر، ففيه ربع العشر في الحال. لكن هنا طبعا بالنسبة للمعدن نقول إن كان معدن من الذهب والفضة ففيه ربع عشر عينه. إن كان المعدن مستخرج من الأرض ذهبا وفضة فيجب أن تخرج ربع عشر عينه، وإن كان من غير الذهب والفضة كالنحاس والرصاص والحديد ففيه ربع عشر قيمته. ففيه ربع عشر قيمته، لا يجوز أن تأتي من الحديد بربع عشر عينه وتعطيه الفقير قطعة حديد، ماذا يفعل بها؟ إذن ففيه ربع العشر في الحال. هنا نقول ينقسم معدن لقسمين، القسم الأول أن يكون ذهبا وفضة، ففي هذه الحالة يجب ربع عشر عينه، وأما إن كان من غير الذهب والفضة ففيه ربع العشر قيمته. طيب كيف نعرف غير الذهب والفضة؟ كيف نعرف أنه وصل نصابا؟ نقومه بماذا؟ بقيمة نصاب الذهب أو الفضة الأحظ الفقراء. وما هو الأحظ الفقراء؟ الأحظ الفقراء لا التقويم بفضة، هذا من قرون من قرون. الأحظ الفقراء هو التقويم بالفضة، فإذا بلغ نصابا بقيمة الفضة حينئذ نقومه ونقسمه، نقسم قيمته على 40 ثم نخرج. إذا كان مثلا قيمته 40,000 نقسمه على 40 نخرج 1,000 واحدة. ربع إيش؟ العشر. العشر كم للأربعين؟ 4,000. وربعه ربع ل4,000 1,000. ما شاء الله جيدين في الرياضيات. وفي الركاز الخمس مطلقا، الركاز يجب فيه الخمس مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، نقدا أو عرضا أو أي مادة في الخم في الركاز فإنه يجب فيه، حتى لو كانت أقمشة يجب فيها إيش؟ الخمس. وهو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني من مدفونهم الذي دفنوه أهل الجاهلية أو دفنه غيرهم من الكفار حتى ليس حتى لو لم يكونوا من إيش؟ الجاهلية. وهذا الشرط الأول، أن يكون مدفون الكفار من الجاهلية وغيرهم. الشرط الثاني أن يكون عليه أو على بعضه علامة كفر، أن يكون عليه أو على بعضه علامة كفر. فإن لم توجد علامة، لو خلا من العلامة يا شيخ أحمد ما الحكم؟ يكون لقطة، يكون لقطة. والواجب فيه الخمس، يعني ماذا نفعل؟ لو كان مثلا وجد من الذهب 100 غرام، يعني ماذا نفعل؟ نقسمه على كم؟ 20 على 5، على 5 أحسنت، على 5. يعني إذا كان 100 غرام فيه 20 غراما، 5 للـ100 كم؟ 20. طيب قال فصل في زكاة الذهب والفضة الآن. وأقل نعم ما له نصاب، ليس للركاز نصاب حتى لو كان يسيرا جدا، يجب أن تخرج خمسه، يجب أن تخرج خمسة. حتى لو كانت أقمشة، نقود، أقمشة، أي شيء. قال وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. نريد الآن أن نحول نصاب الذهب الآن 20 مثقالا. المثقال كم يساوي من غرامات؟ المثقال هو الدينار الإسلامي، وهو 4.25. نضربها في كم؟ في 20، هذا 20 مثقالا. والناتج كم؟ 85 غرام. 85 غرام هذا نصاب الذهب. طيب الآن نريد أن نحول نصاب الذهب إلى قيمته بالريالات. الآن اليوم أنا دخلت على موقع في السعودية يحدث كل نصف يوم قيمة الغرام 155 أو 156، اجعلوها 156، يعني كم نصاب الذهب لو كانت امرأة تريد أن تزكي ذهبها، قالت عندي ذهب، ها كم القيمة الآن؟ كم؟ أحسن، 13,200 أو 60، أحسن 13,260 ريال. يعني إذا كان أقل من ذلك، قيمته أقل من ذلك، فلا تجب عليها الزكاة. ممتاز. طيب الآن ندخل على نصاب إيش؟ الفضة التي هي أحضن الفقراء وهي أهم من الذهب. قال وفضة 200 درهم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، في الحديث متفق عليه، والوقية 40 درهما، و40 في 5 200 درهم. الدرهم الإسلامي كم وزنه؟ كم غرام؟ فاصلة، أيوة 975، 2 غرام فاصلة 975، نضربه في كم؟ ها؟ في 200، لا في 200، في 200 كم الناتج يكون؟ 500، جاهز 595 غرام، 595 غرام. طيب وبالريالات كم؟ الأحظ نريد نعرف الأحظ. اليوم قيمته 2.5 ريال، اليوم في السعودية قيمته 2 ريال، قبل ساعة هالكلام، ها بس قليلة كم بس؟ سبحان الله، 1190. يعني الآن لو كان عندك أوراق نقدية تقومها بالأحظ الفقراء بالذهب 13,000، ها، أو بالفضة 1100 وكم؟ 1190، هذا اليوم. تأكدين؟ والله أنا أشوفها قليلة جدا. 595 في ضرب 2.50، 1400 وكم؟ 2.5 ريالين اليوم الغرام. طبعا هذه الفضة الخالصة النقية، لا هناك مغشوشة، حتى الذهب عيار 24، 1400 ريال. هذا طبعا تسجل عليه تاريخ اليوم، يعني كل يوم يتغير. نعم، اي اي بالضبط. هذا اليوم التاريخ كم؟ أم القرى 14/1. إذن إذا كان عندك أوراق نقدية تبلغ مثلا 2000 ريال مثلا، نظرنا إلى نصاب الذهب فلا تجب فيها الزكاة، وإن نظرنا إلى نصاب الفضة تجب. والأحظ الفقراء ما هو؟ هو الفضة. قال ويضمان الذهب والفضة في تكميل النصاب، تضم الذهب والفضة وإن كان جنسين إلا أنهما يضمان في تكميل النصاب. والضم هنا يكون بإيش؟ بالقيمة ولا بالأجزاء؟ يكون الضم هنا بالأجزاء، يكون الضم بالأجزاء وليس بالقيمة، وهذا وجوبا بالأجزاء. يعني لو كان عنده 10 مثاقيل، ها، و100 درهم، 10 مثاقيل، أو 15 مثقالا و50 درهما، يعني 3/4 نصاب الذهب مع ربع نصاب الفضة، لا يضم بالأجزاء وإنما بالقيمة وإنما بالأجزاء. قال والعروض إلى كل منهما، لو كان عنده عروض تجارة أيضا قيمة العروض تضم إلى الذهب والفضة، إلى ما عنده، يزكي ما عنده، يزكي ما عنده في البيت أو في البنك، عنده أموال أو نقود مثلا أو ذهب وفضة، وعنده تجارة في بقالة أو دكان، فإنه يضم ما عنده في البقالة إلى ما عنده في البيت ويزكي الجميع. والواجب فيهما ربع العشر، ربع العشر يعني نقسمه على كم؟ على 40. ثم قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم. الخاتم، بالنسبة للخاتم مذهب عندنا يختلف حكمه باختلاف مادته، يعني لا تقولنا لبس الخاتم سنة عندنا، لا، المذهب عندنا يختلف حكم الخاتم باختلاف المادة التي صنع منها الخاتم. فإن كان من فضة فالحكم مباح وليس سنة، مباح وليس سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، وأيضا كما قال العلماء أنه اتخذه ليختم على الخطابات التي أو الكتاب الكتب التي يكتبها. والأفضل أن يلبس بخنصر اليسار، والأفضل أن يجعل فصه مما يلي كفه، يعني داخل هنا، لا يجعل هنا، يجعله هنا. الأفضل أن يجعل الفص هنا داخل ما يلي كفه، ما يلي كفه. الحكم الثاني للخاتم هو الكراهة، سواء للرجل أو المرأة، إذا كان مصنوعا من الحديد والنحاس والرصاص والصفر. إذا كان مصنوع من الحديد والنحاس والرصاص والصفر هذا يكون مكروها، مكروها. الحكم الثالث هو الاستحباب إذا كان مصنوعا من العقيق، إذا كان مصنوعا من العقيق، وهذا ما مشى عليه في المنتهى. وأما في الإقناع فقال أنه مباح، إذا كان من العقيق فإنه مباح. وقد سألنا أهل الخواتيم هل يصنع الخاتم من العقيق، قالوا يعني شبه مستحيل أن يصنع من العقيق. فما هذه، هل يقصدون هنا أن يكون كل الخاتم مصنوع من العقيق أو فصه، يقول فص يأتي عقيق لكن كله يصنع من العقيق، لأن العقيق مثل الرخام، مثل الرخام، ويحتاج إلى آلات دقيقة جدا حتى لا ينكسر. فكل اللي سألناهم يقولون لا يأتي من العقيق، لكن المذهب ينصون على أنه يستحب إذا كان من العقيق. قال والأمر الثاني الذي يباح من للرجل، قال وقبيعة سيف. قبيعة السيف هي ما يجعل على طرف قبضة السيف، ما يجعل على طرف قبضة السيف يباح إذا كان من الفضة. قال وحلية منطقة، حلية المنطقة، والمراد بها ما يشد على الوسط، ما يشد على الوسط، ويجعل في هذا الشد فضة يحل الشد بها. يعني ليست الحلية كلها من فضة، ليست المنطقة أقصد كلها من فضة، وإنما تحل، تحل بفضة، يجعل فيها فضة، لكن ليست المنطقة التي تشد على الوسط كلها مصنوعة من الفضة، وإنما الحلية التي عليها يجوز أن تكون من الفضة ونحوه، وحلية منطقة ونحوه. كذلك الخف، حلية الخف يباح أن يحل الخف، ليس الخف من الفضة وإنما يحل من الفضة. ومن الذهب، بالنسبة لل، وندخل في الذهب، البشت الآن، المشارح الآن، هل هي جائزة أو محرمة، لعلنا نتكلم فيها. ومن الذهب قبيعة سيف، قبيعة سيف ما هي؟ هي ما يجعل على طرف القبضة، ليست القبضة كلها وإنما الذي يجعل عليها، يجوز أن يكون من الذهب هنا. وما دعت إليه الحاجة كأنف، وما دعت إليه الحاجة كأنف، مثل ما ورد عن الصحابة الذي كسر أنفه فاتخذ مكانه ذهبا. قوله لحاجة كذا في هذه النسخة التي بين يدي، وفي نسخة أخرى التي بدون الشرح لضرورة، وهو الصواب، وهو الموافق أيضا لما في الإقناع والمنتهى والغاية. نأتي إلى البشت الآن، ما حكم لبس البشت، المشالح الموجودة الآن، هل هي جائزة أو محرمة؟ جميل، يسير يعني تابع وليس مفردا، مع أن الآن القيمة في البشت والمشلح، ها، القيمة كلها على هذا الزري الموجود، أما هذا القماش فقيمته أقصى شيء يعني قيمته 300 ريال أو 400 ريال. القيمة إذا قال لك 2000 أو 3000 مقصود بها هذا الزري، فأنت تقولها أن هذا يسير تابع، يعني هو الذي صار متبوع الآن، هو الذي صار مقصودا، والقماش هو الذي صار تابعا وهو المتبوع. فما رأيكم في البشت؟ إيش؟ السيف؟ إيه طيب. يعني ترى أن البشت، أنت ترى أن البشت يجوز استخدام الزري فيه؟ هي أجعل على المذهب يجوز يعني. هاي شيخ أحمد بعد في المذهب جيد. هذا إبهام في كل شيء عندك في اللفظ والحكم. طيب إحنا نريد أن يسأل أحد الناس عن المادة التي تكون في البشت، هذه الخيوط ما هي، منين مصنوعة أصلا؟ طبعا البشت الذي قيمته 150 ها أو 200 هذا يعني تذهب به إلى سوق الخميس، لكن مقصود به البشت الذي عليه الكلام يعني الذي فيه زري. والأصل أن الخيوط التي في الزري هذه خيوط من الفضة، من الفضة ومطلية بماء الذهب، مطلية بماء الذهب. طيب الإشكال عندنا، هل إذا عرضت على النار يتحصل منها شيء أو لا يتحصل؟ ما رأيكم؟ أنا سألت أهل الخبرة والصناع الذي يصنع، قالوا إذا عرض على النار يتحصل، يكون قطعة من الفضة أو يتحول إلى ماء ذهب. والمذهب عندنا أن الذهب الجائز أو الفضة هي التي إذا عرضت على النار تتلاشى تتطاير، أما هذا لا، إذا عرض على النار يقول بالعكس، يقول صانع البشت شهريا أو كل بعد فترة يأخذ القصاصات الصغيرة ثم يذهب بها إلى أين؟ إلى الصاغة، يبيع عليهم هذه القصاصات، هذه الخيوط. وهذه الخيوط طبعا أصلية، فيها فرنسي وفيها ألماني، هذا أصلي. والنوع الأصلي الهندي، الهندي هذا ليس بأصلي وليس فيه ذهب، كله مجرد نحاس يعني لونه كلون الذهب. أما الأصلي عندنا في الأحساء هنا فهو الذي مصنوع من أسلاك من الفضة ومطلية بماء الذهب، وصناعته إما ألماني أو فرنسي فقط، لا يصنع في السعودية ولا في أي مكان، يصنع يؤتى به من ألمانيا، وهذه يتحصل منها شيء لو عرضت على النار. فإذا يعني نخرج بهذا أن البشت والمشلح هذا الذي فيه زري حلال أو حرام؟ ها؟ حرام. طيب أهل نجد يلبسونه وبكثرة، إلا بعض العلماء، الشيخ ابن عثيمين ما يلبسه مع أنه يبيح الشيخ، لكن يبيح على كلام الأخ أنه يكون هذا يسير تابع، يقول أنه يسير تابع، وفي الحقيقة أنه ليس يسيرا، هذا مكلف. أنا سألت أهل شخص ملتزم يصنع البشوت، هذا مكلف جدا يعني، الزري هذا يكلف يمكن لوحده 1700 ريال الزري هذا، كيف التصنيع الذي يكون وسعر أيضا القماش، قماش إما يعني يكون ياباني أو يكون كوري فقط. فالكلام ليس على القماش الآن ولا على التصنيع، على التصنيع وأيضا على هذه الخيوط، هذه الخيوط. إذا نخرج من هذا أن البشت الذي يلبس الآن الأولى خروجا من الشبهة، ها؟ الأولى عدم لبسه. الرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام والذي يعمل بها بعض العلماء أنه يجوز يسير الذهب، لكن أنا أقول حتى على هذه الرواية هذا ليس يسيرا، لأن يقول هذا الصانع 17 لفة، يأتي ب 17 لفة، لفة 17 لفة يتجعل في الزري هذا، واللفة ب 90 ريال واضرب، يعني هذا يقول أقل شيء 17 إلى 20 لفة، وهذا شيء كثير، لفة هذه أسلاك من إيش؟ من الفضة، وهذه القصاصات يقول إذا انتهى يذهب بها للصاغة ويبيعها عليهم فيتحصل منها. فإذا نقول أن هذا البشت لبسه محرم، والأولى الإنسان يتورع على عن مثل هذه الأمور ويلبس ها بشت بريسم، بريسم طبعا بريسم هو عندنا الفقهاء يسموه اللي هو الحرير، لكن هم يسمونه بريسم يعني ما أدري شبيه بالحرير أو ما أدري، بريسم يعني بدون زري، وهو رخيص يعني جدا، أو تأخذ من هذا الرخيص السوري هذا 150 أو 120. قال وللنساء منهما من الذهب، يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه ولا يتقدر بمقدار معين. وأما إذا لم تجري العادة بلبسه فإنه يكون محرما. النظارة الآن إذا كانت مصنوعة من الذهب هل يجوز للمرأة أن تلبسها؟ الساعة المصنوعة من الذهب هل يجوز الآن المرأة أن تلبسها؟ ها؟ هذا من العادة، لأن الآن إلى الآن في الأسواق تباع الساعات من الذهب 20-25 ألف، لكن النظارات هل رأيتم أحد؟ أكيد إحنا لم نرى طبعا، لكن بالنسبة للتجار والأمراء مثلا، هل من عادتهم أن يلبسوا النظارة من الذهب؟ الشيخ منصور نص على النعال المذهبة، نص أنها محرمة، لأنه ليس من العادة أن يلبس النساء في زمنه النعال المذهبة. ذلك يقول الشيخ رحمه الله في الكشاف: وظاهره أن ما لم تجل العادة بلبسه كالنعال المذهبة لا يباح لهن، لا يباح لهن. إذا النساء يعني يرجع فيما يباح لهن ذهب فضة إلى العادة والعرف، إن جرت العادة والعرف أن النساء يلبسون ذلك جاز، وإلا فلا، وإلا فلا. قال: ولا زكاة في حلي مباح، الحلي المصنع للزينة أعد لاستعمال المرأة إذا عدت الحلي الاستعمال، أو عارية تعيره. وتعرفون المسألة هذه فيها خلاف كبير جدا بين الجمهور في الحقيقة وبين يعني بعض العلماء، وتعرفون رأي الشيخ محمد والشيخ ابن باز، يرون إيش؟ يريان أن الزكاة في الحلي المعد للاستعمال واجب، يرون أنه واجب، والمذهب ورأي الجمهور أنه ليس بواجب، وهو الصواب لفعل كثير من الصحابة أنه لا، يعني الحلي المباح مثل الفستان ومثل السيارة التي يستعملها الإنسان. وهل السيارة تزكى؟ هل الثوب يزكى؟ هل الشماغ يزكى؟ إذن الحلي هذا يكون مثل الزينة فلا يزكى. وهناك أدلة طبعا، مسألة فيها صراع طويل. قال: ويجب تقويم عرض التجارة. دخل في عروض التجارة الآن. عروض التجارة المراد بالعرض بإسكان الرهوة ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، بإسكان الرهوة ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، بالأحظ. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. طبعا ذكرنا في السابق أن عروض التجارة لا يجزي إخراج الزكاة من إيش؟ ها؟ من عينها، لأن الزكاة واجبة في قيمتها وليس في أعيانها، فلا يجزي إخراج الزكاة منها. وننظر إلى قيمها بالأحظ الفقراء من الذهب والفضة. ها؟ ما هو الأحظ الفقراء الآن؟ ها؟ الفضة. يعني إذا وصلت قيمتها 1487 ريال فأكثر وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا تجب. قال: وتخرج من قيمته. لا يجوز ولا يجزى، لا يجوز ولا يجزى أن تخرج من أعيان هذه العروض. يعني لا يأتي بمثلا مناديل من البقالة ويخرج 1000 ريال مثلا، واجب عليه 1000 ريال، ويخرج مناديل وكراتين بيبسي ها. أما على الرأي الآخر ورأي الشيخ الإسلام وما يعني يراه الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز، والأولى أنه يجوز للحاجة. إذا كان هناك حاجة مثلا فإنه يجوز، وإلا فلا يجوز. إذا كان فقير مثلا سيأخذ الأموال ويصرفها وينفقها مباشرة على غير أهله يخشى منه، فهذا يذهب له بمؤنة بقيمة ما عليه من الزكاة، وهذا على غير المذهب. أما المذهب فلا بد من الإخراج من القيمة من الأوراق النقدية. يعني الآن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: أول شرط الأول أن يملكها بنية التجارة، أن يملكها بنية التجارة. الشرط الثاني أن يملكها بفعله، أن يملكها بفعله، بدكان يفتحه، مشروع يفتحه. أما إذا ملكها بغير فعل كالإرث، ها، لو ورثت من أبيك عروض تجار بقالات، هذه لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، ليست عرض تجارة. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا. والدليل على وجوب الزكاة في عرض التجارة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقولون: مال التجارة عم الأموال فتكون بدخول. طبعا تعرفون الخلاف القوي الآن ما ليس قويا في الحقيقة، وإنما كما قال الشيخ الإسلام أنه خلاف شاذ. الآن رأي بعض العلماء أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة، وهذه كارثة، لأن العالم الآن كله يعني الآن السائمة تقريبا تكاد تتلاشى، ها، والذهب والفضة لا يوجد، كل العالم ماشي الآن على عروض التجارة. فإذا لم نوجب الزكاة في عروض التجارة فلم يبقى شيء للفقراء، لم يبقى شيء للفقراء. وتعرفون أحد العلماء الآن يرى أنه لا تجب فيه، وهو خلاف شاذ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، إذا اشترى عرضا يعني للتجارة بالمقابل الذي دفعه نصاب ليس من السائمة، نصاب من النقود مثلا أو من الذهب والفضة أو من العروض غير سائمة بنى على حوله، لكن لو اشتراه بالسائمة هل يبني على حوله؟ ها؟ لماذا؟ لو اشترى عنده 40 من شاة من السائمة واشترى به مثلا وبدأ الحول عنده 6 أشهر ثم اشترى به بقالة مثلا، ها؟ اشترى بهذا النصاب بقالة، هل يبني على الحول ولا يستأنف حولا جديدا؟ يستأنف حولا جديدا، يستأنف حولا جديدا. لعل عندك استفسار بعد. طيب، فصل. وتجب الفطرة، مو بعندي هذا عند، لا. طيب يلا يا شيخ اقرأ. صلى الله عليه. فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، كل حب، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قال رحمه الله: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم، لحديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: إذا كانت فاضلة يعني زائدة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، يوم العيد وليلته فقط، يعني الغنى في زكاة الفطر مقدر بيوم العيد وليلته فقط، يعني لا يشترط يكون غنيا طوال العام، ها، أو يعني مدة معينة طويلة، لا، تكون فقط الغنى هنا يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. الحوائج أيضا تكون هذه الفطرة فاضلة عن الحوائج الأصلية، والحوائج الأصلية مراد بها المسكن والخادم والدابة التي يحتاج إليها، التي يحتاج إليها. قال: فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل مسلم يمونه، يعني ينفق عليه، ينفق عليه. والنفقة عندنا في 3 أمور: في النفقة تكون في الكسوة والسكنة وإيش؟ لا، النفقة والكسوة والقوت، يعني الأكل والشرب. النفقة تكون في 3 أمور: السكنة اللي يوفر سكن، وأيضا الكسوة والقوت، يعني الأكل والشراب. فيجب عن نفسه، يخرج عن نفسه ومسلم يمونه من زوجته مثلا وأبنائه أو والديه إذا كان ينفق عليهم. قالوا: تسنوا عن الجنين، لفعل عثمان رضي الله عنه يسن أن يخرج عن الجنين الذي لم يولد. ثم قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. زكاة الفطر أيضا وقتها له خمسة أوقات، له 5 أوقات. الظاهر الشيخ أحمد أنت عندك أنت لي أنا طفيته و... طيب خلاص. قال: وتجب بغروب الشمس، هذا الوقت الأول، هذا يسمى وقت إيش؟ الوجوب. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا وقت الوجوب. إذا غربت الشمس ليلة الفطر وجب الزكاة. ما الثمر في ذلك؟ ها؟ ما الثمرة هاي ماجد؟ إيش؟ أحسنت. هل تجب عليه الزكاة؟ ها؟ ولو مات بعد غروب الشمس؟ طيب لو ولد له مولود قبل غروب الشمس؟ ها؟ ولد لك مولود قبل غروب الشمس، غربت الشمس وهو عندك، فتجب عليك. لو ولد بعد غروب الشمس؟ طيب لو تزوج الإنسان قبل غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر لهذه الزوجة، وبعد غروب الشمس عقد ليلة العيد بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة. قال وتجوز، هذا وقت الجواز، الوقت الثاني هو وقت الجواز. قال وتجوز قبله بيومين فقط، قبل يوم العيد بيومين فقط، هذا وقت الجواز. الوقت الثالث وقت السنية والأفضلية. قال ويومه قبل الصلاة أفضل، هذا أفضل وقت تخرج فيه، لقول ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في الحديث المتفق عليه، هذا أفضل وقت. ما بين طلوع الفجر وصلاة العيد، أعني الفجر الثاني. ثم الوقت الرابع وقت الكراهة، وتكره في باقيه. يكره أن يؤديها في باقيه، لكنها في المذهب لا زالت أداء وليست قضاء، لا زالت في المذهب أداء. يوم العيد يكره أن يؤخر زكاة الفطر إلى يوم العيد، إلى بعد الصلاة يعني. الوقت الخامس وقت التحريم، ويحرم تأخيرها عنه يعني يوم وقت العيد، ويقضي وتقضى بعده وجوبا، تقضى بعد يوم العيد تكون قضاء، بعد يوم العيد تكون قضاء. وهي صاع من بر. الصاع كم الآن كيلو الآن؟ الصاع ما يحتاج تحويل يعني، خلاص ها 2.5 ها 2.40 كيلو. 2.40 كيلو. قال وجوبا وهي صاع. طبعا هو في خلاف، طبعا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، لكن هو الأولى والصحيح إن شاء الله. ولا هناك اللجنة الدائمة تعرفون رأيها، ثلاثة كيلو يعني، حتى الشيخ ابن باز والشيخ محمد إبراهيم الآل مبارك الأحساء المالكي هذا كيلوين، وقال تقريبا 400 غرام، بعضهم قال 500 غرام، يعني 2.5 كيلو. لكن المذهب والصحيح والأقرب أنه مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين أنها 2.40 كيلو، بخلاف ما يخرج الآن في الأسواق 3 كيلو يعني. إن أراد أن يخرج الإنسان 3 كيلو يكون متبرعا بالفاضل، لكن لا يجب عليه. من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما. السويق ما هو؟ نعم إيش؟ أن يحمص ويقلى، مثل ما قال في الشيخ منصور، يقلى يعني في المقلاة ثم يطحن، هذا هو السويق. يعني تأتي بالبر أو الشعير وتقليه ثم تطحنه، هذه كلمة عربية يقلى فتطحنه، هذا هو السويق. أو دقيقهما هو نفس البر، تطحنه أو دقيقهما. أو تمر أو زبيب أو أقط أو أقط. لكن يشترط في إذا أراد أن يخرج من السويق أو الدقيق، يشترط أن يخرج بوزن الحب، يشترط أن يخرج بوزن الحب ولا يخرج بوزنه هو، يعني لا يخرج كيلا، لا يخرج الدقيق والسويق كيلا، وإنما بوزن إيش؟ الحب. يأتي مثلا بصاع من الشعير، صاع من الشعير ثم يزنه، ها؟ ثم يخرج دقيق الشعير بوزن إيش؟ هذا الحب بوزنه. إذا كان مثلا أحيانا يكون الصاع من الشعير يكون مثلا 2 كيلو فقط أو 1.5 كيلو أو 1.5 كيلو، فيخرج من الدقيق الشعير 1.5 كيلو وهكذا. قال رحمه الله الإشكال عندنا الآن في الشعير، يعني مشكل والله، المذهب مشكل في المسألة، لأنهم يجب أن يخرج أن تخرج زكاة الفطر من هذه الأصناف الخمسة، فإن عدمت أجزى كل حب وثمر يقتات. الإشكال الشعير، لو تذهب الآن بالشعير لأحد الناس ها يعني، أو أقط مثلا كيسة أقط تذهب بها إلى، هذه مصيبة الآن. ومع ذلك يعني إذا كانت يقول موجودة في البلد فيجب أن تخرج منها، فإن عدمت تماما. لكن التمر الآن الناس غافلون عنه، مع أنه يجزى إخراج التمر. والأفضل تمر، أفضل هذه الأصناف الخمسة التمر، لأنه يقول قوت يعني يتحمل التخزين وحلاوة. ثم يأتي بعده الزبيب. الآن لو أخرجت زبيب يا شيخ أحمد، ها هل يقبل منك؟ إلا إذا كان في مطبخ الضهر. فزبيب فبر، يأتي بعد الزبيب هو البر لأنه أنفع في الاقتيات يقولون. ثم يأتي بعد ذلك الأنفع للفقير. فإن عدمت أجزى كل حب وثمر أيضا، أجزى كل حب وثمر يقتات. والقوت هو ما يقوم به بدن الإنسان كما قال النجدي رحمه الله تعالى، كالأرز الآن والذرة والتين، ها ثمر، هذا ثمر يقتات ويخزن، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحدة وعكسه. نعم. فصل. السلام عليكم. فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. قال رحمه الله: ويجب إخراج زكاة على الفور. متى يجب إخراج زكاة؟ ها؟ وقت إيش؟ الوجوب. أحسنت. يجب إخراج الزكاة وقت الوجوب على الفور، وهذه قاعدة أصولية عندنا، أن الأوامر كلها عندنا على إيش؟ محمولة على الفورية مع إمكانه، إذا كان متمكنا، إذا كان متمكنا من إخراج الزكاة. ووقت وجوب الزكاة في الأموال الزكوية نعدلها بشكل سريع: أولا في الأثمان وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وقت الوجوب هو إيش؟ حولان الحول. ثانيا العسل، وقت وجوبه هو إحرازه وبلوغه نصابا. ثالثا الخارج من الأرض، وقت وجوب الزكاة فيه هو لا ذكرها مؤلف أحسنت، بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب. والرابع المعدن، وقت وجوب الزكاة فيه هو إحرازه، هو إحرازه. ما هو نصاب المعدن؟ هل له نصاب؟ نصاب إيش؟ الأحظ الفقراء، وهو الفضة بالقيمة. أحسنت. الخامس زكاة الفطر، ما هو وقت الوجوب فيها؟ غروب الشمس ليلة عيد الفطر. إذن يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، إلا أن الحنابلة استثنوا صورا يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب، يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب. ومن هذه الأحوال هي إذا تعذر إخراجها من النصاب لغيبة المال، إذا تعذر إخراجها من النصاب لغيبة المال، يعني نفترض أنه دخل مشروعا، وهذا مشروع يعني يمر عليه سنتان أو ثلاث سنين، هل يجب عليه الزكاة؟ نقول يجب عليه أن يزكي كل سنة، لكن متى يجب أن يخرج الزكاة؟ ما؟ إذا قبض هذه الأرباح. طيب إذا كان عنده ملايين في البنك، هل يجب عليه أن يخرج منها؟ نقول لا يجب عليه أن يخرج منها، يعني الزكاة لا يعني يجب إلا أن تخرج منها، يعني لا يجب عليك أن تخرج، لا حتى لو كان عندك غيرها لا يجب عليك ذلك، تخرج من نفس هذا المال. أيضا إذا كان المزكي فقيرا محتاجا لزكاته، وهل يتصور أن يكون هناك فقير تجب عليه الزكاة؟ يتصور ولا يتصور يا سليمان؟ ها؟ مديون ولا هو دائن يكون؟ بس كيف هذا مليان اللي يدين الناس؟ ها يا شيخ؟ لا يجب عليه الزكاة هذا، لا يجب. ها يا شيخ؟ أحسنت. لو كان عنده مال مثلا مدفون ونسيه، ثم وجد بعد سنتين مثلا 2000 ريال، يجب عليه أن يزكي هذين 2000. ها يا أحمد؟ أحسنت، زكاة الفطر أيضا، ولا يستطيع يخرجها حتى تأتيه الصدقات. طيب لو إنسان وجبت عليه زكاة سنتين ها؟ وعنده 2000 ريال، تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ تجب عليه الزكاة. طيب الآن ما زكى، سألك يقول أنا سنتين ولم أجد المال إلا بعد سنتين، فما الواجب عليه؟ أولا ما الواجب عليه؟ يقسم المال على كم؟ الواجب عليه ربع إيش؟ العشر. يقسمه على كم؟ 40. 2000 تقسيم 40 كم؟ كم الناتج؟ ها؟ 50 ريالا. طيب هذا في الحول الأول. الحول الثاني أيضا ما الواجب عليه؟ أحسنت. المذهب أنه ينقص 50، وهذا المراد في الزاد، يقول وتجب الزكاة في عين المال ولا تعلق بالذمة، يعني تمدين بهذه الزكاة، بخلاف بعض العلماء الآن يفتي لا، يقول خلاص 2000 تزكي سنتين، السنة الأولى تزكي 2000 والثانية تزكي 2000. المذهب لا، السنة الأولى تزكي 2000، السنة الثانية تزكي 2000 ناقص 50 للحول إيش الأول. وهذه مسألة مهمة جدا يعني، لكنها ليست في الأخصر وإنما في الزاد. قال رحمه الله: إذن هناك أحوال يعني يجوز فيها تأخير إخراج الزكاة عن وقت الوجوب. قال: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، يجب عليه أن يخرج عنهما، وشرط له نية، يعني يشترط للإخراج النية، يشترط الإخراج النية. وصيغ النية عندنا هنا، احنا ذكرنا هناك صيغ في الصلاة وصيغ كذلك في الوضوء ها والاغتسال، هنا أيضا فيه صيغ النية، ماذا ينوي حتى يخرج الزكاة؟ يقولون إما أن ينوي مثلا الزكاة، يخرج مثلا 50 ريالا وينوي بها الزكاة، أو ينوي بها الصدقة الواجبة، أو ينوي بها صدقة إيش المال، يقول يخرج هذه 50 صدقة عن مالي، صدقة عن مالي. الزكاة عندنا فيها فرق بينها وبين بقية يعني العبادات، وهي أنه لا يشترط تعيين المال المزكى، لا يشترط تعيين المال المزكى. يعني عندك مثلا 40 شافي في الرياض و40 شاة في الأحساء، كم شاة تجب عليك؟ شاتان، لأن بينهما مسافة قصر، لكن لو كان بينهما أقل مسافة قصر لا تجب إلا شاة واحدة. طيب يجب عليك أن تخرج شاتين، يقولون إذا أردت أن تخرج شاتين لا يجب عليك أن تقول أن هذه الشاة عن التي في الرياض وهذه الشاة عن التي في الأحساء، لا يجب عليك، وهي الوحيدة من كل العبادات. الصلاة لا، لازم تعين أنها ظهر، الصوم تعين أنه رمضان، الطواف تعين أن الطواف للعمرة. أما الزكاة هنا لا يشترط تعيين المال المزكى، تعيين المال المزكى. قال: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، يحرم نقل الزكاة حتى لو كان هناك رحم أو هناك أشد حاجة، يحرم نقل الزكاة إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، إن وجد أهلها، فإن لم يجد أهلها فإنه يفرقها في أقرب البلاد إليه، وهكذا. لكن لو فعل مع التحريم هل تجزئ؟ نقول تجزئ مع الإثم، تجزئ مع الإثم. قال: فإن كان في بلد وماله في آخرة أخرج زكاة المال في بلد المال، لو كان عندك تجارة في الرياض وأنت في الأحساء تخرج زكاة هذا المال في الرياض أو في الأحساء؟ ها؟ في الرياض، زكاة المال تتبع المال. أما زكاة الفطر فتتبع إيش؟ البدن، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. لو كان مثلا هنا رجل مصري هنا مثلا، وسيجب عليه أن يخرج عن أهله في مصر، يجوز أن يخرج زكاة الفطر هنا عنه وعن عياله الذين في إيش؟ في مصر. لكن الإشكال الذي يسأله بعض الأخوة الأجانب وهم ليسوا بأجانب وإنهم مصطلح معاصر وهم أخوة مسلمون، لكن السؤال يقول أن هناك أحوج من هنا، فكيف أخرج هنا وهنا ليست هناك حاجة؟ فهل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر في مصر أو لا يجوز؟ يخرجها في إيش؟ جميل، يعني هذه فتوى منك، ها؟ والله أعلم. والله أنا عندي تردد فيها، عندي تردد. يمكن يعني أوفق إذا كان زكاة أبنائها في بلدهم هذه لا إشكال، لكن هو زكاة نفسه صعب أن ينقلها. طبعا هذا المذهب. طبعا قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يجوز تعجيل الزكاة عندنا في المذهب لحولين فقط، لكن بشرطين. الشرط الأول هو أن يكون بعد كمال النصاب، لا يجوز أن يعجل زكاة مال قبل أن يكمل نصابه. لماذا؟ لأنه لم ينعقد سبب إيش؟ الوجوب. الزكاة ليست واجبة، أنت متنفل. لو أخرجت زكاة قبل أن يكتمل النصاب فأنت متنفل. الشرط الثاني أنه إذا أخرج لحولين من المال لا يجزئه، وإن أخرج من غير المال أجزأه. لماذا يا شيخ أحمد؟ عندك 40 شاة، ها؟ وقبل أن يحول الحول عجلت واحدة للحول الأول والثاني للحول الثاني، لماذا؟ يجزى أولا أو لا يجزى؟ أي لماذا؟ أحسنت، لماذا؟ ها؟ طيب حتى الأولى تنقص النصاب؟ ها؟ أي أحسن. هو عندنا المذهب عندنا أن المعجل للعامل الحول الأول يقولون في حكم الموجود، المعجل للحول الأول يقولون في حكم إيش؟ الموجود. والمعجل للحول الثاني يكون في حكم المفقود، في حكم المفقود. فإذا حينئذ الحول الثاني نقص النصاب فلا يجزئ. لكن لو عجل من غير هذا النصاب، عجل واحدة منه للحول الأول والثانية من السوق اشتراها للحول الثاني، يجوز ولا يجوز؟ ها؟ يجوز، يجزئ. لذلك يقول ويجوز تعجيلها لحولين فقط. لا، لم يذكر، ذكرها الشارح، يقول لا منه للحولين. ومع ذلك الأفضل عندنا ترك إيش؟ التعجيل، ترك التعجيل. الأفضل ألا يعجل الإنسان زكاته، ولا تدفع إلا الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. وهذه أيضا تحتاج إلى كلام طويل، يعني لأن هذه عملية جدا، يعني كيف تعرف الفقير الآن وكيف تعرف المسكين؟ ويتصل عليك أحد الناس أو أحد الأقارب يقول لك عندي زكاة أريد إخراجها للفقراء، أنت كيف تعرف الفقراء؟ من هو الفقير؟ هل هو في العرف؟ بعض الناس يقول هذا الناس أهلي يعرفون أن فلان فقير ويذهب الزكاة إليه كل سنة. طيب قد تتغير أحواله، أصلا من هو الفقير ومن هو المسكين؟ ها، من يعرف ما هو ضابط الفقير وما هو ضابط المسكين؟ شيخ أخذت كل الله، شوف المشايخ يمكن عندهم جواب. ها شيخ، يعني لو ملك الإنسان قوت يوما هذا غني، يعني ما يجوز إنه إيش؟ وإذا لم يملك قوت يوما؟ طيب ها شيخ، النصف أكثر، الفقير الذي يجد أقل من نصف النفقة. نعم، جميل. طيب النفقة هذه مقدرة بزمن ولا كيف يعني؟ أيوة، مقدرة بسنة. أحسنتم. هذه الفقير، نأتي الفقير. الفقير طبعا هو الذي لا يجد شيئا البتة، يقولون، أو يجد أقل من نصف كفايته، أقل من نصف كفايته. هو الآن النفقة نقدرها بسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يجعل النفقة عنده يخزنها سنة لأهله، ينفق على أهله ويخزن مدة سنة فقط، ما يخزن أكثر من ذلك أو لا يودع أكثر من ذلك. فهذه ننظر إلى السنة، ننظر إلى إيش؟ السنة. هذا الرجل مثلا أن ينفق في السنة مثلا نقول 40,000 ها، وراتبه 2000، وراتبه 2000، نضرب لنا 2000 في 12 كم تكون؟ 24. والنفق الذي ينفقه يحتاجه 40,000، هذا فقير أو مسكين؟ هذا مسكين، لأنه يجد 24، تعدت نصف الكفاية. طيب لو كان راتبه 1500 ريال في الشهر وهو يتكلف ويحتاج في السنة 40,000، هذا فقير أو مسكين؟ نضرب 1500 في 12 كم؟ 18,000. فهذا يعتبر من الفقراء لأنه يجد أقل من نصف كفايته. هذا هو القاعدة في استخراج فقير من المسكين، وهذا لابد تسأل فقير كم راتبك، كم تنفق، كم. والفقير مستأمن، يعني لا تحقق معك أنك في شرطة أو في، لا، هو ما يخبرك به يعني، وإذا غلب على ظنك أيضا صدقه أيضا لا يعني يكون كاذب وتعرف أنه كاذب وتجاريه، لا، لابد أن تتأكد أنه فقير، لأنك إذا أعطيت من ليس مستحقا حرمت المستحقين. إذن هذا واجب أن تتحرى الفقراء والمساكين. والمساكين فصلنا فيها، المساكين هم الذين يجدون أكثر كفاية أو نصفها، يجدون أكثر كفاية أو نصفها. العاملون عليها وهم الذين يكتبون ويقسمونها ويحفظونها. الرابع هم المؤلفة قلوبهم، وهم 6 أصناف، لكن اشترط في المؤلف قلبه أن يكون سيدا مطاعا في قومه. يعني لو أسلم شخص الآن ها فلبيني أو هندي، ها هل يعطى وهو فقير؟ أو مثلا لم يسلم لكن لو أعطي من المال سيسلم، من الزكاة، لو أعطي من الزكاة سيسلم، هل يجوز إعطاؤه؟ ليس سهل، ما الفائدة منه أصلا؟ بل عمر رضي الله عنه أسقط سهم إيش؟ المؤلف قلوبهم، قال هذا بداية الإسلام لما كان الإسلام محتاج إلى، الآن ليس الإسلام ليس في حاجة إلى الناس. ولذلك المذهب عندنا لا بد يشترط أن يكون المؤلف قلبه لا بد يكون سيدا مطاعا في قومه، لأنه إذا أسلم سوف يسلم إيش؟ أتباعه وقومه سوف يدخلون في الإسلام، وهم 6 لا نريد أن نفصل فيها لأن ما يوجد وقت. والخامس الرقاب، وهم المكاتبون، وأيضا يفك منها الأسير المسلم. الأسير المسلم إذا احتاج إلى الزكاة يدفع من الزكاة حتى يفك أسره عند الكفار. الغارمون، الغارمون وهم عندنا جمع غارم وهم ضربان. الضرب الأول من تدين لإصلاح ذات البين، من تدين لإصلاح، لو دخل شخص وأصلح بين قبيلتين وتحمل مالا ها مليون أو 10 ملايين والسدانها ها، هذا يعطى من الزكاة. النوع الثاني هو الغارم من الغارمين، هو الذي تدين لنفسه في مباح، تدين لنفسه في مباح ثم عجز عن وفائه، فإنه يعطى ما يوفي دينه. قال وفي سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعون الذين ليس لهم ديوان، يعني ليس لهم وظائف في الدولة، هذا يعطى في إيش؟ يعطى من الزكاة. كذلك على المذهب يجزئ إعطاء الزكاة لحج فرض فقير وعمرته، لحج فرض فقير وعمرته، لقول صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله، رواه الإمام أحمد. يجوز أن تعطي فقير يحج فرضه من الزكاة. الثامن قال ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به في غير بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده، إلى بلده. ويشترط أن يكون السفر إيش؟ مباحا أو واجبا، لا يكون إيش؟ مكروها، أو مثلا في نزهة ذهب إلى نزهة ثم فقد أمواله، هل يجوز أن يعطى من الزكاة يذهب يتنزه ها ثم يعود؟ لا يجوز. بخلاف من سافر لنزهة، هل له أن يقصر؟ له أن يقصر. قال ويجوز اقتصار على واحد من صنف من الأصناف هذه 8، يجوز اقتصار عليها بخلاف الشافعية الذين يجب عندهم إيش؟ تعميم الأصناف حسب الإمكان. المذهب عندنا يجوز التقصير على الفقراء فقط، تعطي الفقراء، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، أفضل أن تعمم جميع الأصناف 8 وأن تسوي بينهم في العطاء، وتسن دفع الزكاة إلى من لا تلزم منته من أقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو أخ أو ابن عم. قال: ولا تدفع لبني هاشم وهم سلالته، ويدخل فيهم ستة وهم آل عباس ابن عبد المطلب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة إلا إذا كانوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين، فيعطون لهذه الأسباب الثلاثة. قال: أما إذا كانوا فقراء فلا يعطون. ومواليهم كذلك الموالي، من هو المولى؟ هو الشخص الذي اعتقه بنو هاشم، الذي اعتقه بنو هاشم. الموالي هؤلاء يسمونهم موالي، لا يعطون أيضا، موالي بني هاشم لا يعطون من الزكاة. ثم قال: ولا تدفعوا ولا مواليهم ومواليهم ولا لأصل، لأصل المزكي آبائه وأمهاته وإن علوا، ها، ولا لفرعه كذلك، لا يجوز أن يعطي فروعه من الزكاة لأنه يسقط واجبا عنه، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، وعبد كذلك لأنه لا يملك، وكافر، وكذلك لا يعطي زوجته من الزكاة وهي لا تعطي زوجها. قال: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فتبين أنه لم يكن أهلا، أو بالعكس دفعها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا لم تجزئه إلا في حالة واحدة فقط، لغني ظنه فقيرا، فحينئذ تجزئ لأن حال الفقير قد يخفى. لكن إذا دفع لغني ظنه فقيرا، ما الواجب على الغني حينئذ؟ يحرم عليها أكلها ويجب عليه ردها، يجب عليه ردها. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة، تسن إذا الصدقة التطوع التي ليست واجبة إذا كانت زائدة عن كفايته وكفاية من يمونه. أما إذا تصدق بما ينقص مؤنته أو مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه مثلا أو أضر بغريمه أو كفيله فإنه محرم ويأثم لحديث لا ضرر ولا ضرر. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل، إذا كانت في رمضان أو في زمن فاضل كالعشر الأول من ذي الحجة، وكذلك المكان الفاضل كإيش؟ كالحرمين، ووقت الحاجة، في أي مكان وقت الحاجة أفضل منها في غير وقت الحاجة. والآن مثلا الآن وقت الحاجة في الصيف، ما الذي يحتاجه الفقراء؟ أيوة، يعني فواتير إيش؟ فواتير الكهرباء، هذه مغفول عن هذه حاجة ماسة للفقراء مساكين، يعني لا يستطيعون أن يفوا بفواتير الكهرباء، فهذه تكون أفضل منها في غير وقت الحاجة. كتاب الصيام. أحسن الله إليكم. كتاب الصيام: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. كتاب الصيام: الصيام في اللغة هو الإمساك، وأما في الشرع فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وهو ركن، صيام رمضان يعتبر ركن من أركان الإسلام. شروط من يجب عليه صيام رمضان: يلزم كل مسلم، هذا الشرط الأول، فلا يجب على الكافر. ثانيا قال: المكلف، وهو البالغ العاقل، ثالثا القادر على الصيام، رابعا ولم يذكر مؤلف هو الإقامة التي تقطع حكم السفر. أما إذا قام المسافر إقامة لا تقطع حكم السفر فلا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء. قال برؤية هلاله، ما يعني ما كيف يثبت دخول شهر رمضان؟ عندنا ثلاثة أشياء يثبت بها دخول شهر رمضان. قال برؤية الهلال، والهلال هو كما في المطلع أول ليلة والثانية والثالثة، ثم بعد ذلك يسمى قمر، ثم بعد ذلك يسمى قمر، هو أول ليلة والثانية والثالثة ثم هو قمر كما في المطلع. ولو من عدل، ولو من عدل يشترط في الرأي أن يكون عدلا ولو أنثى، ويشترط أن يكون مسلما، وكذلك يشترط أن يكون مكلفا. فإذا رأينا الهلال فقد يعني دخل شهر رمضان، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وقد رأينا الهلال. الأمر الثاني الذي يجب به صوم رمضان أو بإكمال شعبان، إكمال شعبان 30 يوم، إذا أكملنا شعبان 30 يوما حينئذ نقول دخل شهر رمضان، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي ينفرد به الحنابلة وهو وجود مانع من رؤيته، إذا وجد مانع من رؤية هلال ليلة 30 من شعبان كغيم وجبل وغيرهما كالدخان والغبار، إذا وجد مانع من رؤيته ليلة 30 من شعبان كالغيم والجبل فإنه أيضا يجب صوم رمضان، لكن هنا الوجوب وجوبا احتياطيا لا يقينيا، والأحكام التي تثبت به هي الأحكام الخاصة فقط برمضان من صلاة التراويح والسحور ونحوها. أما العدد أو مواعيد الديون فلا تحل، لأن هنا فقط أوجبناه احتياطا لشهر رمضان. وهذه تعرفون أن فيها صراع بين الحنابلة وغيرهم، وكما قال المرداوي وقد صنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف كما قال الشيخ المرداوي ونقلها الشيخ منصور في الروض المربع. وهناك من الحنابلة من ألف ينصر المذهب كابن الجوزي رحمه الله وموجود مطبوع، ومنهم من ألف من الحنابلة وهو يرد عن المذهب كابن عبد الهادي تلميذ الشيخ الإسلام رحمه الله. والمسألة فيها خلاف قوي جدا، وشيخ الإسلام طبعا في شرح العمدة انتصر للمذهب هذا انتصارا ساحقا ورد حجج المخالف، ويعني هناك وأتى بالأحاديث المخالفين ورد عليها، أو يعني أطال رحمه الله في رد هذا الرأي المناقض للمذهب، وانتهى يعني إلى أن ذلك صومه مباح، أن صومه مباح، وأن بعض الصحابة أيضا كان يصومه، يعني ليس بعض الصحابة كان يصوم هذا اليوم، ورسول الله قال صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. القدر هنا عندنا هو التضييق، يعني بدل أن تجعله 30 تجعله 29 يوما، من قولي ما أخذ من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه، هذا هو المذهب. والمسألة يعني قابلة. إذن السنة الماضية كان ليلة الغبار، فولي الأمر في البلاد لم يعني يحكم بهذا الرأي، واختلف الحنابلة في تلك الليلة، فمنهم من قال يعني إذا كان في بلد غبار والبلد الآخر صحو، بلد عندنا غبار وبلد آخر فيه صحو ولم يرى هلال في الأرض كلها، المذهب عندنا إذا رؤي الهلال في أي مكان لو في أمريكا فيلزم جميع الناس كلهم الصوم. وهذا القول كما قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في الديار السعودية لم تعمل به الأمة ولا في زمن واحد، لهذا يستحيل أن تصوم الأمة كلها في يوم واحد. الشيخ محمد إبراهيم يقول لم نعرف يعني زمنا صامت فيه الأمة في يوم واحد، ومع ذلك هو المذهب، لأن يقول الحنابلة أن الهلال واحد في كل مكان، إذا طلع هنا فهو موجود في السعودية وفي مصر وفيها. وشيخ الإسلام تعرفونه رأيه اختلاف إيش، أو المشايخ عندنا الآن يفتون باختلاف المطالع، يعني المناطق التي يطلع عليها الهلال إذا رؤي في مكان منها فيحكم بجميع هذا لجميع هذه البلاد بدخول رمضان. المطلع عندهم تقريبا حول 2200 كيلو، يعني إذا رؤي الهلال في مثلا في مكان فبعده ب 2200 كيلو، هذا مطلعه يكون واحد، مطلعها يكون واحد. فهذه كلها يجب فيها إيش؟ الصيام. وهذا القول أيضا قول مهجور ولا يعمل به أحد. والآن الناس متعلقون بماذا؟ بولي الأمر، بأولياء أمورهم. فمتى ما حكم ولي الأمر مع علمائه في أي بلد بدخول الشهر بأي طريقة، وهي رواية عن الإمام أحمد، هي رواية عن الإمام أحمد أن الناس مع ولي الأمر، فإذا حكم بدخول الشهر بأي طريقة فإنه يصام. لكن الحنابلة يقولون إذا كان هناك غيمن أو قتر، دخول رمضان لا يتعلق بولي الأمر ولا يشترط أن يعترف به ولي الأمر. فتلك السنة الماضية نعرف بعض الأخوة، يعني بعض الحنابلة المتعصبين، صاموا ذلك اليوم وما كان ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك، لأن يعني تعرفون شدة الخلاف في المسألة. قال وإن رؤية نهارا فهو للمقبلة. إذا رؤية الهلال في نهار اليوم 30 من شعبان فهو لليلة المقبلة. يعني انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. هم الآن يريدون أن ينفوا أن البارحة رمضان، ولا يريدون أن يثبتوا أن الليلة رمضان. انتبه، وهذه على خلاف الظاهر، المذهب عندنا فيها على خلاف الظاهر. يعني لا، لأن السنة الماضية أيضا أعلن رؤية الهلال في الأردن الساعة 10 صباحا، فبعض الحنابلة قفز وقال إذن الليلة العيد، الليلة العيد. المذهب عندنا لا، ليس على ظاهرها، وهي نص هنا في هنا والزاد والإقناع والمنتهى. إذا رؤي نهارا فهو الليلة، يريدون أن ينفوا أن البارحة رمضان فقط، ولا يريدون أن يثبتوا أن الليلة رمضان. لماذا؟ لأن الرؤية الشرعية عندنا متى تكون؟ تكون بعد الغروب، تكون بعد الغروب، وأما قبل الغروب فليست رؤية شرعية. وهذا التنبيه نبه عليه الشيخ منصور في كشاف القناع رحمه الله تعالى. فانتبه له هنا المسألة على غير ظاهرها. لا تقول أن المذهب عندنا إذا رؤية نهار فالليلة رمضان، لا، انتبه، الرؤية الشرعية التي وردت في النصوص أيضا الشرعية أنها تكون بعد الغروب، بعد الغروب. وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، إذا صار الشخص أهلا لوجوب الصوم في أثناء الشهر، أو قدم مسافر، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت، أو طهرت حائض أمسكوا، ما حكم الإمساك هنا؟ مبهم الحكم، ها؟ وجوبا يجب عليهم أن يمسكوا، ويرتبون عليه أحكام، أنه لو جامع في هذه الحال، هو الآن مفطر طبعا ويجب عليه قضاء، مسافر قدم مفطرا دخل البلد وهو مفطر يجب عليه القضاء، لكن لو جامع زوجته عليه القضاء وإيش؟ والكفارة، عليه القضاء والكفارة. أمسكوا وقضوا وجوبا. إلا الصبي، إذا بلغ الصبي في أثناء النهار بسن أو احتلام، فهل يصح صومه أو لا يصح صومه؟ وهل يجب عليه أن يقضيه؟ وإذا صح صومه هل يصح فرضا أو نفلا؟ وإذا صح نفلا هل يجب عليه أن يقضي؟ ما الحكم؟ ها؟ يعني إذا بلغ الصغير في أثناء النهار وهو صائم، ها يا شيخ؟ أحسنت. وصومه ما حكمه الآن؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لا شك أنه صحيح، لكن صحيح فرضا ولا نفلا؟ ها؟ دائما ما شاء الله تصيب، يعني تأتي حول الإصابة، ها؟ يصح؟ أيوة، أحسنت، هذا مهم جدا. هو طبعا هو صحيح عندهم، يقول بشرط أن يكون بيت النية في الليل، بشرط أن يكون قد بيت النية في الليل وقد نوى من الليل إذا كان صائم. بينما انتبه، هنا في الصيام يصح إذا بلغ في أثناء النهار يصح صومه فرضا، بينما في الصلاة لو صل أذن وأذن وصلى ثم بلغ بعد الصلاة، من واجب عليه؟ أن يقضي الصلاة، أن يقضي الصلاة. أو بلغ في أثنائها هناك، ها، يجب عليه أن يعيد الصلاة. هنا لا، هنا إذا بلغ صائما صح صومه، بس بشرط أن ينوي من الليل وهو المذهب كما سيأتي. قالوا من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ما حكم الإطعام هنا؟ إبهام في الحكم. وجوبا ما مقدار الإطعام يا شيخ أحمد؟ مد من البر أو نصف صاع من غير؟ ما هي الأصناف التي يطعم منها في المذهب؟ هي الواجبة في زكاة الفطر الأصناف الخمسة: البر والشعير والأقط والزبيب والتمر. إذن يطعم لكل يوم مسكينا مد من البر أو نصف صاع من غيره. قال وسن الفطر لمريض يشق عليه. يسن أن يفطر المريض. وما حكم صومه في المذهب عندنا؟ مكروه. حكم صوم المريض الذي يشق عليه الصوم مكروه. ومسافر يقصر أيضا يسن الفطر لمسافر يقصر. وما حكم صوم المسافر في السفر؟ في المذهب صام جائز ومكروه. ليس من البر يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من البر الصيام في السفر. عندنا الصوم في السفر مكروه، الصوم في السفر مكروه. وشيخ الإسلام أيضا انتصر لهذا القول في شرح العمدة، شرح العمدة. طيب ما حكم الاتمام الصلاة في السفر؟ مكروه ولا غير مكروه؟ أي نعم، اتمام الصلاة للمسافر يكره؟ ما شاء الله عليك. لا مباح، مباح وليس مكروه. هذا من فروق، انتبه لها يا شيخ. إذن المسافر لو صام في السفر يكره، بينما لو تم صلاته لا يكره. طبعا تكلم فيه الخلوتي والشغل، لماذا هنا يكره وهنا لا يكره وهما في السفر، نتركها عليك تأتي بها. قال ومسافر يقصر ليس من البر الصيام في السفر. وحديث هذا الذي قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه جناح أن أصوم في السفر، ماذا قال الرسول؟ أذن له الصوم. قال الرسول هي رخصة من الله، فمن أحب أن يصوم فليصوم. فقول يقول شيخ الإسلام هي رخصة، يعني رخصة من الله، هو الأفضل لك. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وإن لم يشق عليه، وإن لم يشق عليه في الأفضل له الفطر، في الأفضل له الفطر. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا. ما حكم القضاء هنا؟ وجوبا أيضا فقط. إذا خافت على نفسها، إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها يجب عليها فقط القضاء. وإذا أفطرت خوفا على ولديهما، الحامل أفطرت خوفا على ولدها أو المرضع أفطرت خوفا على ولدها، قال مع الإطعام ممن يمون الولد، يعني يجب عليه القضاء مع الإطعام ممن يمون الولد كأبيه مثلا، يجب عليه أن يخرج إطعام لكل يوم يطعم مسكين. وما مقدار الإطعام؟ ما هو؟ مد من البر أو نصف ساعة من غيره. ما حكم فطر الحامل ومرضى يا شيخ أحمد؟ يا شيخ سيمان ما حكمه؟ يقول وإن أفطرت، وأبهم الحكم لنا، لم يبين لنا حكما. الله أكبر. جميل. لا حكم يعني الفطر، لأن لا نريد حكم الصوم، نريد حكم الفطر. أحسنت، هو مباح فعلا. المذهب عندنا أنه يباح لها الفطر، وكره لها الصوم مع الخوف على نفسها أو الولد، أو الولد. يعني لها ثلاثة أحوال: إن خافت على نفسها فقط فيجب عليها فقط القضاء، إن خافت على ولدها فقط فيجب عليه القضاء والإطعام على من يمون الولد، إن خافت على نفسها وولدها ما الحكم؟ القضاء. ثلاثة أحكام. ومن نوى، قال ومن أغمي عليه. الإغماء هو الذي يغشى عليه كما في المطلع. أو جن جميع النهار لم يصح صومه، لم يصح صومه. ثم قال ويقضي المغمى عليه. والمجنون هل يجب عليه أن يقضي؟ لا يجب، لأنه غير مكلف. إذا جن، حتى لو كان جنون غير مطبق يعني غير متقطع، جن مثلا جميع النهار لم يوفق جزءا منه، فهل يجب عليه أن يقضي؟ لماذا؟ لأنه غير مكلف في هذا الوقت، بخلاف أراء المشايخ الآن يقولون الشيخ مباز يقدره بثلاثة أيام، إذا كان ثلاثة أيام يلزمه القضاء وإلا فلا. يعني المغمى عليه عندنا في المذهب يقضي مطلقا، سواء ثلاثة أيام شهر شهرين سنة كاملة، إذا أفاق يقضي يجب عليه. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة، لابد أن يعين، ينوي أنه يصوم ويعين هذا اليوم أنه من رمضان أو أنه إيش كفارة أو أنه نذر، هذه صيغ النية، ينوي أنه من رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء، هذه صيغ أني لابد أن يعين بجزء من الليل في أي وقت من الليل من أوله وسطه أو آخره، لحديث من لم يبيت صيام من الليل فلا صيام له. قال إيش عندكم بعدها؟ نعم، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا مطلقا، سواء كانت النية قبل الزوال أو بعده، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها قال هل عندكم من طعام؟ قالت نعم فأكل، ثم دخل مرة أخرى فقالت هل عندكم من طعام؟ فقالت لا، قال فإني إذن صائم. فيصح النفل بنية من النهار، يعني لا يشترط أن يبيت من الليل. لكن السؤال الآن هنا في صوم عاشوراء وصوم مثلا يوم عرفة، هل يشترط أن ينوى من الليل أو لا يشترط؟ يعني حتى يحصل الإنسان على جميع الثواب، ها؟ والله ظاهر المذهب أنه لا يشترط، وإن كان المشايخ الآن يفتون بأنه حتى تحصل على الثواب أنه يشترط. والمذهب عندنا أنه إذا نوى بنية من النهار، متى يبدأ الثواب عندهم؟ من حين النية، لا يبدأ من أول يوم. إذن بهكذا نقول أنهم وافقوا المذهب، الشيخ ابن عثيمين والشيخ خادم شيقح، ها؟ وافقوا، هم يقولون لابد إذا كان تريد أن تحصل على ثواب صيام يوم عاشوراء لابد تبيت النية من الليل، كذلك يوم عرفة تبيتها من الليل حتى تحصل على ثواب اليوم كله. طيب امرأة حائض فطهرت في أثناء اليوم ولم تتناول مفسدا أو مفطرا، هل يجوز لها أن تمسك ويصح منها الصوم أو لا يصح؟ لماذا؟ وجود المانع. طيب لو طهرت في أثناء النهار ألا يجب عليه الإمساك في رمضان؟ المذهب يجب الحرمة رمضان. وأيضا نص في الإقناع أنها لو طهرت في أثناء يوم الظهر مثلا أو الساعة الواحدة أو العصر وهي لم تأكل شيئا من الصباح يصح أن تنوي من الآن إلى الغروب، إلى الغروب، ويكون صوما صحيحا. نعم الشيخ، فصل ولا انتهينا؟ الشباب ساكتين يا أخي. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا انتهينا من الثمان أوجه تقريبا فقط، قريبا اليوم طولنا، إذن هم الله يهديهم الزكاة، مع أنهم ممتازين يعني. أحسن الله إليك. فإن غم عليكم فاقدروا له، في الرواية الثانية بيّنت 30. كيف؟ هذا كما قال الخلاف اللي أذكر كلام شيخ الإسلام أن هذا يقول في نهاية الشهر وليس في أول، في نهاية شهر شعبان، وإنما يكون في نهاية شهر رمضان. الحديث في رمضان يعني هو فعلا في الحديث فأكمل عدة شعبان في رواية، لكن شيخ الإسلام تكلم عن هذه الرواية التي في مسلم وقال أن الصحيح أو الأقرب أنها في نهاية رمضان وليس في نهاية شعبان، هذا اللي يذكره هو طبعا. ولا تدفع لبني هاشم من هم؟ ذكرنا أنهم ستة بطون، آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث وآل أبي لهب، هؤلاء البطون الستة لا تدفع لهم أو لا تجزئ دفع الزكاة لهم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين. هل يصح إخراج الزكاة لمبتدئ فقير مثل الشيعة؟ يعني لا زلنا في السؤال اللي جاء نسوي هذا. اي نعم، فتنة هؤلاء. والله مشكلة، هذه مشكلة. الشيعي ولا الرافضي يعني؟ يعني الرافضي. الرافضي. الله أعلم، الله أعلم. إذا كان كافرا هذا لا شك أنه لا يجزى، اشترط أن يكون مسلما، لكن إذا كان إذا لم نحكم عليه بالكفر هذا الله أعلم نتوقف فيه. إذا لم نحكم عليه بالكفر، لأن تكفير الأعيان تعرف فيه يعني خلاف. لكن السنة يا شيخ ما أكثرهم في حاجتهم. والله يجب على المسلم أن يتحرى أهل السنة يعني. يجب عليه، لكن التكفير صعب. نعم شيخ أحسن عليكم. بالنسبة لحالة رمضان الماضي مثلا قال في زكاة الفطر وتجوز قبله بيومين. نعم لا يجوز طبعا إذا أخرجها قبل ثلاثة أيام لا تجوز في رمضان الماضي لو فعل على يعني رمضان الماضي ما الذي حصل؟ الحالة الثالثة اللي ذكرنا أنه غم علينا في أول الشهر، غم علينا في دخول الشهر، لكن نهاية الشهر كان ناقص، كان احتمال، في احتمال يعني لو أن مثلا أخرجها قبل بيومين، يعني أخرجها صار في ثلاثة أيام، قبل ثلاثة أيام فعلا، قبل ثلاثة أيام لا تجزي لو بدي يعيد إخراجها مرة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص، هذا وقت جواز، وهو يعني الأفضل لا يفعل، الأفضل يجعلها يوم العيد. نعم شيخ هذا قول لعل قول شيخ الإسلام رحمه الله أنهم ما يعطون، لا ما يعطون بال ما يعطون من الخمس، منع الخمس الآن، لا يوجد خمس الآن اللي هو في الجهاد في سبيل الله، قال إذا منع الخمس أو لم يوجد الخمس فإنهم يعطون من الزكاة، لكن الجمهور على عدم الجواز. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم. نعم كيف ما فهمت يعني؟ احنا ذكرنا ان انت عندك الان بقالة وفيها ربح تجارة مثلا، ربح التجارة قد يكون من اول الحول بدأ معك، قد يكون في نصف الحول، قد يكون قبل الحول بثلاثة ايام، هذا تزكي كل الاموال الموجود تزكيها. لا خلاص إذا كان أكثر من تجارة مثل الآن بدأ هذا في محرم، يبدأ الحول في محرم، عند أتته أموال ثم بدأت أموال ليست من عروض التجارة الأولى وإنما ورث مثلا، وبدأ تجارة أخرى في نصف السنة مثلا، يبدأ حولها من نصف السنة وهكذا. هذا إذا كان هذا قصدك يعني. إيه مثلا لو بدأ بأقل من النصاب، ها إذا بلغ النصاب بدأ الحول، بدأ الحول بنية التجارة، إذا بلغت نصابا بدأ الحول، لكن يشترط أن يكون ناويا التجارة. بعض الناس طبعا المذهب عندنا يشترط أن يملكها بنية التجارة، يظن أن الدعوة مفتوحة يعني. يعني عندنا المذهب إذا نوى، أنت عندك مثلا 10 سيارات للقنية تقتنيها ثم نويت بها التجارة، المذهب عندنا لا تكون للتجارة. بعض الناس يظن خلاص تستمر المذهب، يستمر إلى يوم القيامة. هذا ليس الشيخ ابن عثيمين يرى أنها تنتقل للتجارة من حين النية، هذا هو الرواية الأخرى أيضا والقول الثاني في المذهب. المذهب عندنا لا تكون للتجارة. طيب متى تكون للتجارة؟ يقولون حتى يبيعها هذه السيارات ثم يستلم إيش الثمن، الثمن الآن دخل عليه بنية إيش التجارة، فحينئذ يبدأ حول التجارة. يعني لا يجلس يبيع ويشتري ولا يخرج زكاة عروض التجارة لا أبدا. إذا باعها ودخلت الأموال الأرباح أو القيمة بنية التجارة حينئذ يبدأ الحول. هناك طبعا نعم شيء يحسب حتى لو كان مؤجلا، ذكرنا حتى لو كان البنك العقاري 25 سنة لا يكون يسقط ما يقابله من الأموال التي عنده ولا يزكيها، لا يزكيها. هناك أيضا مسألة في عروض التجارة، مثلا يفرقون العلماء بين الذي يستهلك والذي لا يستهلك. مثلا البقالات واضحة، يقاوم كل ما عنده بسعر اليوم، بسعر اليوم الذي تجب فيه الزكاة ثم يخرج. لكن لو كان عنده مثلا مغاسل أو محلات تصليح السيارات هذه كيف يخرج الزكاة؟ وعند مثلا أصحاب المغنات المغسلة مثلا تحتوي على صابون مثلا ومبيض، وهذا اللي يلون الملابس الأزرق هذا النيل، وعنده بالأكوام يشتري لسنة سنتين، هل يجب عليه يزكيها هذه؟ أو أن نأتي الآلات مثلا، الآلات التي يكوي بها ويغسل بها لا تجب فيها الزكاة. نأتي إلى هذه المواد، يقولون إن كانت تستهلك فإنها مثل الصابون مثلا والمبيض، هذا لو حال عليه الحول هو لا يبيعه في الحقيقة إنما يستخدمه، فهذا لا يجب عليه يزكي. أما الألوان، الألوان والمراد بالألوان الأصباغ وليس النيل، الآن النيل هذا يجعى مرة واحدة ثم يزول، لو كان عندها صبغ مثلا وإذا صبغ به الثوب يزيد السعر، فهذا يقولون هذا الصبغ إذا حل عليه الحول وهو عنده يجب عليه أن يزكيها، يجب عليه أن يزكيها. فأما الآن النيل هذا الموجود هذا لا يجب، لأن هل يزيد في السعر؟ هل يزيد بالسعر؟ هل هو يعني عده للربح؟ لم يعد للربح، هذا الذي يظهر يعني. طبعا في كل محل لابد، مثل محلات السيارات الآن إصلاح السيارات هذه عند مثلا الإطارات مثلا الكفرات يقومها كلها كل سنة ويزكيها، الآلات التي يستخدمها لتغيير الكفرات هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. مثلا هذا اللي يحطونه داخل الكفر هذا، لا جنود هذا لا شك، اللستك عند مثلا 200 من لساتك وهي موجودة وحال عليه الحول نقول يجب عليك، لماذا؟ لأنه عدها للربح، لأجل الربح، واشترى ب30 ويبيع ب50 وهكذا، فانتبه لعروض التجارة. أما العين المستأجرة المؤجرة عندك عمارة مؤجرها أنت، هل تجب في عينها الزكاة؟ لا تجب في عينها الزكاة، وإنما تجب في الأجرة إذا قبضتها وحال عليها الحول، وحال عليها الحول. إذا صار في أشياء ما تستهلك، يعني مثلا الإنسان عنده مثلا على سبيل المثال بوفية، بوفية هذه ما فيها إلا آلات، كافيتيريا، مطعم، هذا ما يجب فيه الزكاة، يجب في أرباحها إذا قبضها وحال عليه الحول. أما الموجود هذه مثلا التي يسخن بها السندويش أو الأباريق والغاز هذا، هذا لم يعده للربح وإنما يستهلكه. نعم، إيش إذا اشترى بيبسي وحال عليه الحول وهو عنده تنتهي مدة مثل الشيخ ابن عثيمين سألوا مرة قالوا له يعني إحنا في مزرعة يا شيخ وانقطع الماء لم نستطع أن نتوضأ، قال كيف مزرعة وينقطع الماء؟ كيف ما يتصور يقول. طيب نعم شيخ. العقارات، بالنسبة للعقارات طبعا المذهب عندنا أنها تجب فيها التجارة إذا زكاة التجارة وعروض التجارة إذا عدها للبيع، يعني اشتراها بنية الربح، بنية الربح. لكن احنا الآن يعني نقول برأي الشيخ خالد بشيكح وهو رأي جيد وهو رأي مالكي، يقول أن الزكاة واجبة على المدير. من هو المدير؟ هو صاحب مكتب العقاري الذي يستقبل الأراضي، يشتري أرض أرضين خمسة أراضي، ثم يعني في السنة يبيع 10 أراضي 5 أراضي. أما شخص مثلا أخذ أرضا واحدة وجلست عندها 10 سنوات ينتظر ارتفاع الأسعار، يقول هذا الشيخ خالد أنه لا يزكيها إلا إذا باعها لسنة واحدة، لسنة واحدة. وأما المذهب عندنا فيجب عليه أن يزكيها لكل سنة، يقومها لكل سنة ويزكيها، ولا يجب أن يخرج من عنده وإنما من ثمنها، إذا باعها يزكيها. أيضا مثل المدير هذا الذي ليس عنده مكتب عقاري لكنه معروف عند أصحاب المكاتب أنه يتاجر في الأراضي، يتاجر في الأراضي ويبيع ويشتري في الأراضي في السنة، هذا يسميه الشيخ خالد مدير، يعني يدير التجارة، هذا أيضا يجب عليه أن يزكي ما تحت أو الأراضي التي تحت يده، تحت يده. والأولى طبعا بذلك أنها أن الإنسان يزكي لكل سنة احتياطا احتياطا. طيب حتى الأسهم. نعم سمي بتكمل إيش؟ لا خلاص. بالنسبة لأن الآن تخرج مساهمات عقارية، يدخل مجموعة من الناس في مساهمة عقارية، ثم بعدها بعد سنة بعد سنة عقارية، هذا بناء ولا سواء يعني بناء أو أرض أو أراضي، أو أراضي مخطط يعني. أي وحتى تكتمل الخدمات يظل سنتين أو ثلاث سنوات مثلا، فقلنا عن بعضهم خمس سنوات، يجب عليه أن يقوم كل سنة ويزكي، يقوم كل سنة، لكل سنة ويجب عليه أن، يعني كل مساهم يقوم. أحسنت. كل أن الخلطة في المال يعني لا أثر لها، كل شخص له حصة في هذه التجارة يجب عليه أن يزكيها لما مضى. كذلك لو مثلا بناء عمارة، ها هو اشترى الطابوق، هذا الطابوق مثلا تباع الآن بريال 60 هللة، ها اشتراها بريال 60 لكي يبيعها بريالين، فيجب عليه أن يزكيها، يقومها الآن، هذه العمارة عظم الآن لم تليص، ها فكم تسوى في السوق، يزكيها هذه السنة، يحسب زكاتها. طبعا لا يجب عليه يخرج الآن، لا يخرج إلا إذا بيعت واستلم أمواله، يزكيها لكل سنة، لكل سنة. كل ما أعد البيع والربح للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يجب عليه أن يزكيها بعد الاستلام، بعد ما يبيع يزكي. بس الأولى أنه لا يتمشكل، يقوم كل سنة، يعني يقول المخطط هذا الآن ما في خدمات، كم يسوى الآن، يسوى مثلا 5 مليون 6 مليون، وبعد الخدمات كم يسوى، يمكنه يبيع بعد سنة ونصف، يزكي سنة واحدة فقط وهو بدون خدمات، ليس فيه خدمة، ليس فيه نار، ليس فيه اسفلت، ليس وهكذا. إذا لم يقوم يا شيخ ماذا يفعل؟ يقدر، يسأل أهل الخبرة، يقول لهم هذا المخطط فيه 20 أو 50 أرض، السنة الأولى يعني نستخرج الرخص فقط للخدمات، فكم يسوى هذا بدون خدمات؟ قالوا 5 مليون 6 مليون، يحسب يقدر كم له من المبلغ هذا، ثم يجب عليه يزكي. نعم هذه كل ما أعد البيع والشراء، الأوراق النقدية إيش؟ يزكي الأموال. فرض أن باع قبل الحول، باع البقالة كلها ب100 ألف 5 أيام وانقضى الحول، يجب أن يزكي 100 ألف هذه. إذا قطع نية التجارة، إذا قطع نية التجارة قبل حول الحول لا تجب عليه الزكاة. يعني فرض أن مثلا قبل الحول بنصف شهر باع البقالة واشترى به بيتا مثلا، أو تزوج، أو بنى بيتا، هذه لا تجب عليه. أيضا يعني الزكاة عروض التجارة تجب في الأعيان، والأغرب من ذلك أنها تجب في المنافع، وهذه مسألة صعبة جدا ما ودنا أن نتطرق لها، ذكرها في المنتهى. يعني الأعيان هذه واضح أنك تشتري وتبيع، لكن المشكلة في المنافع. منافع يعني تؤجر عمارة من شخص، شخص يملك عمارة ثم أتيت له واستأجرتها منه، هو لا يجب عليه أن يزكي عين العمارة، أما أنت يجب عليك أن تزكي المنافع التي في العمارة هذه. المنافع هذه من تقول بعد سنة هذه العمارة في 20 شقة مثلا، كم أجارها؟ قالوا تؤجر بالمبلغ الفلاني، يجب عليك أن تخرج الزكاة، لأنك المنفعة هذه اشتريتها لأجل إيش؟ الربح. أنت الآن أجرتها بأول السنة 100 ألف، بعد سنة لما أجرتها بالقطاعي صارت 150 ألف أو 200 ألف، فهذه مثل ما قال الشيخ منصور هذه منفعة، ومع ذلك تجب فيها الزكاة، بخلاف الأعيان الواضحة. الأعيان واضحة، لكن ما أود أن ندخل فيه، يعني أنتم خلكم على زكاة عروض التجارة التي هي من الأعيان الواضحة، بقالات ومغاسل و... نعم. الحج والعمرة المفرد. لا لا لا لا يدخل فيه أبدا. لا هذه لا ليست في هذه، هذه مسألة تذكر في باب المسابقة السبق. احنا عندنا ماذا؟ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هل تدخل مسابقات العلمية الدينية؟ شيخ الإسلام يدخلها، أما المذهب فلا تدخل. لا يعني يجعل سبق جائزة لمن مثلا لمتسابقين، ثم بعد أن ينتهوا يعني ينظر الأكثر منهم ويعطيه، هذه لا يجوز. لكن نستطيع أن نخرجها بمخرج آخر، وهي تكون جعالة مثلا. جعالة يجوز أن يكون مثلا ليحفظ 50 مثلا حديث له 1000 ريال، له 1000 ريال. لكن مشكلة المسابقة موجود في تسابق. الزكاة هذا مستحي، هذا لا يجوز أبدا. أقصده في سبيل الله يا شيخ. إيه لا أبدا. هل يشمل في حتى الجمهور الحنابلة هم الذين قالوا في سبيل الله الحج دخلوا، ولا الجمهور على أنه في سبيل الله المجاهدين فقط. أما المسابقات هذه ما بعض العلماء يا شيخ يرى في سبيل الله يعني في طاعة الله فيجوز أن تعطى الجمعيات مثل جمعية القرآن. هذا سؤال الأخ. والله ما أدري أنا. من غير قادر على التكسب يعطى الزكاة؟ لماذا؟ لفقره. دخلنا في أصناف الزكاة يعني ما في مشكلة. يعني إذا ترك التكسب، للأسف الآن يعني في السابق كانت أوقاف ومدارس، وإلى الآن في سوريا أوقاف الحنابلة، الآن لا يوجد. في عندنا في الأحساء أيضا أوقاف يعني رواقات للطلبة العلم موجودة الآن للحنفية وللشافعية، لكن الآن يعني قليل. يعني لو تطلب من شخص يعني أموال لطلبة علم لشراء كتب يستغرب، يعني يقول هذا إرهابي ولا سيفجر. والله مشكلة. وأيضا احنا عندنا شيء اسمه الوقف، ما يعني ما فعلنا هذه. طبعا الأوقاف في الغرب مستشفيات يعني فيها منافع كثيرة جدا، مستشفيات عالمية كلها أوقاف. والآن عندنا ما ترى التجار إلا من التجار، لا ترى منهم مثلا جمعية خيرية تنافسهم مثلا البند الآن مثلا أو العثيم طيب ما في جمعية خيرية تنافس هؤلاء، تبيع بسعر الجملة مثلا أو للفقراء مثلا. فالمشكلة الآن عندنا دعم لطلبة العلم، طلبة العلم مشكلة. قد يأتي شخص من خارج المنطقة، أين يسكن؟ الشيخ ابن عثيمين استطاع يعني بعض الدورات في الرياض استطاعت، لكن إلى الآن لا زالت الحاجة ماسة، ما فيه التفات لطلبة العلم. لابد يدرس، لابد يعمل، لابد مشكلة. لذلك ترى طلبة العلم ضعيفين، لابد غير متفرغ، لابد يأخذ شهادة. كيف يعمل؟ لابد يأخذ شهادة حتى يعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.